قدم وتوقع الأفضل. غالباً ما يتم تعزيز وحتى تصعيد السلوك المزعج للأشخاص ذوي الطباع الصعبة بواسطة ردود أفعال طائشة أو سلبية من جانب المحيطين بهم. لذا إذا كنت ترغب في أن يكون لك تأثير إيجابي، يجب أن تكون استجابتك واعية وتنطوي على الاهتمام والمراعاة. من مصلحتك أن تعطي الأشخاص المزعجين ذوي الطباع الصعبة فائدة الشك، ومن مصلحتك أيضاً أن تساعدهم على التخلص من اعتمادهم على السلوكيات المزعجة وتعزيز سلوكيات مثمرة وأكثر إيجابية. إذا قمت بهذا بشكل اعتيادي، فإن الشخص المزعج قد ينظر إليك باعتبارك حليفاً له بدلاً من أن ينظر إليك على أنك عدو، كما أنه سيكون أكثر استعداداً لتحقيق توقعاتك الإيجابية منه. لا يمكننا التأكيد بما يكفي على قوة التوقعات. إننا نسمي تلك الظاهرة قوة بيغماليون. فإذا أخبرت الناس أن لديك توقعات مرتفعة بشأنهم، فإنهم لن يرفضوا ذلك أو ينكروه عليك، بل إنهم في واقع الأمر سيأخذون خطوات في هذا الاتجاه. ولكن على النقيض، إذا جعلتهم يعرفون أنك لا تتوقع منهم الكثير، فمن المرجح تماماً أنك لن تحصل منهم على الكثير. عندما ينخرط الشخص المزعج الذي تتعامل معه في ممارسة سلوك سلبي، قد تكون لديك رغبة قوية في أن تقول له: تلك هي مشكلتك الأبدية، إنك دائماً ما. ولكي تستخدم ظاهرة قوة بيغماليون بفاعلية، تعلم أن تقول: ليس هذا طبعك، إنك قادر على، ومن ثم توضح ما تريد أن يكون عليه هذا الشخص كما لو أنه كذلك بالفعل. وعندما يتصرف الشخص المزعج بشكل جيد في أي وقت، فقم بتعزيز سلوكه الطيب عن طريق قولك له: هذا أحد الأشياء الكثيرة التي أحبها فيك، إنك دائما ما. ثم وضح ما قام به الشخص بنجاح بحيث يقوم بتكراره بعد ذلك. أسلوب قوة بيغماليون ليس بالأسلوب السهل الذي يمكن استخدامه عندما يتصرف شخص ما بشكل سيء. ربما يكون عليك أن تقضي بعض الوقت في التدريب عليه ذهنياً قبل أن تستطيع التحدث بتلك الطريقة بسهولة ويسر. وربما كان عليك أن تجبر نفسك على أن تتمنى أن يستطيع الشخص الآخر التغير، برغم أن جميع الأدلة تشير إلى العكس. إلا أنه ليس لدينا شك في أنك تستطيع مفاجأة نفسك مفاجأة سارة بقدرتك على استخراج أفضل ما لدى الناس حتى في أسوأ أحوالهم. النقاط الأساسية: افهم واستخدم قوة بيغماليون. الطبيعة الإنسانية هي الطبيعة الإنسانية، فعندما نخبر الناس أنهم يفعلون شيئاً ما بصورة خاطئة، فمن المرجح تماماً أن يتبنوا موقفاً دفاعياً. يمكنك تقليص هذه الاستجابة الدفاعية إلى أدنى حد عن طريق منحهم فائدة الشك وتوقع الأفضل. أحياناً ستحصل عليه. قدر النقد. ليس هذا أكثر من الجانب العكسي من ظاهرة قوة بيغماليون. فإذا كنت تميل إلى تبني مواقف دفاعية عند التعرض للنقد، فلعلك لاحظت أنها تجعل الأمور أسوأ. إنك توحي بأن دفاعاتك هي اعتراف بالذنب، وكل ما يمكن أن تقوله قد يستخدم ضدك. إليك طريقة بسيطة لإيقاف النقد بسرعة بدون أن يؤثر في ذاتك أو أن تضطر لمقاومته. قدر النقد لفظياً، فعبارة بسيطة مثل: أشكرك على التقييم، قد تكون هي كل المطلوب ليتوقف النقد وينتهي الأمر. وبدلاً من ذلك، يمكنك أن تنصت جيداً وتساعد الشخص الذي يوجه لك النقد على أن يكون محدداً إلى أن تتعلم شيئاً مفيداً، ويعرف ذلك الشخص أنك لا تأخذ الأمر على محمل شخصي، أو يفقد اهتمامه بتوجيه النقد لك. إنها حقيقة أن الناس يرتقون أو يسقطون إلى مستوى توقعاتك منهم. استخدم استراتيجيات الإسقاط لتحفيز الأشخاص المزعجين على تغيير أنفسهم.